you نفسي فاستعصم Oh,

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه وأخر يابسات وَمَا

فَلَمَّا

أعلم من الله ما لا تعلمون قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وما أرسلنا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.